الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السؤال الأول على درس اليوم، الأسئلة قبل بداية الدرس حتى تجاب الأسئلة أثناء الدرس، إيه رأيك؟ شوف آخر الكريم. طيب، ما هي أصناف الأموال السلطانية؟ ما الفرق بين الفيء والغنيمة؟ اذكر خمسة أدلة عن حل الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أربعة، غنم المسلمون في غزوة ألف يعني مليون ألف دولار. غنيمة على قدهم كده. أقول اليوم أنا مالي مال زمان، أقول اليوم غنم المسلمون اليوم ألف دولار. عبد الله السلام، قسم الغنيمة، ورينا القسمة تكون إزاي. السؤال الخامس، ضع علامة صح أو خطأ تقسم الغنيمة للذين شهدوا القتال بالعدل وإن لم يقاتلوا أو قاتلوا أو لم يقاتلوا. طبعا رقم خمسة نقول صح وغلط في كذا جملة، دي الجملة الأولى. الجملة الثانية اثنين في رقم خمسة أو باء، إذا كان الرجل حامية القوم فيكون سهمه أكبر من سهم غيره. ثلاثة، ليجيم، يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية رجلا كان أو سرية. رجلا كان أو سرية. السؤال الثالث، ما الفرق بين نفل السرية بين نفل السرية في البداء أو في البدأ ونفل السرية في الرجعة. ونفل السرية في الرجعة. ما حكم ما يأتي؟ السؤال السابع، ما حكم ما يأتي؟ الغلول مع ذكر الدليل طبعا، ما حكم يلي مع ذكر الدليل؟ الغلول ما معنى ما حكم ما دليل ما يأتي؟ ما معنى ما حكم دليل؟ الغلول، النهبة، غنيمة فارس لفرس هجين، غنيمة فارس يركب فرسا هجينا، يرحمون بهم الحاجات دي طبعا. كفاية عليكم، كفاية أسئلة. حد عارف إجابة الأسئلة؟ تاخد كم في المية لو امتحنت دلوقتي في الأسئلة دي؟ مين ينجح في الأسئلة دي؟ مين ينجح في الأسئلة دي وياخد فوق 60% لو امتحن؟ لسه مش عارفين، مش كده؟ طمنوني بس عشان أتكلم براحتي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنت اليوم لما تعرف المعلومات دي ارتفعت درجات، كل ما تتعلم كل ما ترتفع درجات. فالآن أنت مش عارف معلومات كثيرة، خد مسألة رقم 8 عشان نزود الدرجات. بس مسألة 8، الغنيمة العام ألف دولار، وغنيمة سرية البداء أو البدأ البدأ 200,000 200,000، وغنيمة سرية الرجعة غنيمة سرية الرجعة 300,000. يلا وزع الغنيمة، نبدأ الدرس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. قال المصنف رحمه الله: الأموال السلطانية. يعني ايه السلطانية دي؟ نسبة الى ايه؟ السلطان. أموال متعلقة بالسلطان التي أصلها في الكتاب والسنة 3 أصناف: الغنيمة والصدقة والفيء. هذه إجابة السؤال الأول. الغنيمة والصدقة والفيء. وأنا لو برتب ولو أنا بصنف كنت قلت الغنيمة والفيء والصدقة، لأن الغنيمة والفيء أموال من المشركين، ولكن الصدقة من إيه؟ من المسلمين. فلماذا فرق بينهما؟ لا أدري. الغنيمة والفيء والصدقة اثنان من أموال المشركين، الغنيمة والفيء وواحد من المسلمين وهو الصدقة. ما الفرق بين الفيء والغنيمة أو بين الغنيمة والفضل يا أخي؟ الفيء ما أخذ بغير الكاتب، يعني حيث يأخذ المسلمين فأخذ في الصفار ديار ويضربه فيأخذ الفيء، أما الغنيمة ما أخذ بالكاتب وانتصر المسلمون فأخذ. من يوافقه على ما قال؟ أخونا بيقول الغنيمة بقتال والفيء من غير قتال. ممكن المسلمين اخواني يمكن ان يغزو المسلمون ولا يقاتلون، ولكن احيانا تأتيهم من غير غزو اصلا، ولهذا في إجابة ضاع علامة صح او خطأ اول سؤال كان ايه؟ شهدوا القتال قاتلوا او لم يقاتلوا؟ الإجابة صح، قاتلوا او لم يقاتلوا وتسمى غنيمة. اما الفيء فيكون من غير فما اوجبتم عليه اصلا من خيل ولا ركاب، ما خرجوا اصلا، ما غزوا لا بخيل ولا بركاب ولا بهبل ولا بغيرها، ولكن جاءتهم اللي بتأتي هكذا من غير اي غزو يسمى فيئا. لكن من جاء بغزو قاتل او لم يقاتله يسمى ايه؟ يسمى غنيمة. فاما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال، ذكرها الله في سورة الأنفال التي أنزلها الله في غزوة بدر، وسماها أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين، نصر فيها مثلا 1,000,000,000,000، جالهم حاجة زيادة لما غزوا نافلة فتسمى أنفالا، يعني زيادة عن أموال الموجودة عندهم فسميت ايه؟ أنفالا. الآية بتقول ايه سورة أنفال؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى أن قال سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآية هذه الآية دليل على ايه؟ دليل على ان الانفال احلت للمسلمين. بقى دليل اهو، تركوا كم دليل؟ 5. من ذلك ايضا قول الله تعالى فكلوا مما غنمتم، في نفس السورة فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا اتقوا الله ان الله غفور رحيم. دليل اخر، وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت بي الأرض مسجدا وطهورا ولا طهورا بالفتح، يعني بالفتح يعني بالفتح؟ لا لا غلط، ماء فضل الماء، لا مش الماء، الارض مش ماء، المادة اللي بتطهر بها تقول طهور، فجعلت بها الارض مسجدا ومادة للتطهر اللي هو التراب وطهورا، لكن طهورا اللي هو الفعل نفسه يتطهر طهورا بالايه؟ بالطهور، بالطهور يعني المادة اللي بتطهر بها، ماء او تراب، لكن هنا المقصود بها التراب. وجعلت بها الارض مسجدا وطهورا فأيما رجل أو فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، هذا هو الشاهد، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، هذه الرابعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه مما من هو في هذه الخمسة؟ الرسول ولا أمة الرسول؟ ركزوا كده، بصوا طيب حديث بس تجلوش. الخمسة دي خاصة بالرسول ولا بأمة الرسول؟ فيها وفيها. الهين الخاص بالأمة اللي يعرف يرفع ايده عشان ما يسبش فيه جلبة. الهين اللي خاص بالرسول والهين للأمة. بص في الحديث كويس بس ركز، الله يكرمك ركز وارفع ايدك ويبقى في نظام كده. دي خمسة، خاصة بالرسول ولا بأمة الرسول؟ قلت الرسول، قلت لكم غلط، قلت الرسول وأمة الرسول. طب قول هو، رجعتوا كلامكم تاني، ركزوا وبصوا في الحديث واجبوا على معنى. في خمس أشياء، دي للرسول ولا لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلت بعضها وبعضها. طيب أنا معاكم من بعضها، ليه طب الخاصة بأمة الرسول؟ طب يا قول يا صاحب كفر الحمام. دي خاصة بمين؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. شهادة واحدة غلط. اثنين، بفتح نفسك بس عشان تكمل. اثنين، لانها وعظيم الشفاعة وكان نبي صلى الله عليه وسلم وعظيم الشفاعة خاصة بالنبي. طيب تمام فضل لكش عظيمة وحلت فيها الغنائم ولم تحل احد من قبل. دي خاصة بالرسول؟ يبقى الدليل مش دليل، يبقى نكون بقول دي دليل يبقى دي مش دليل بقى خلاص. اذا شيخ الاسلام مستدل بحاجه مش هيجي خاص برسول مش دليل، ازاي يا شيخ حد غيره يجبر كسبان فيه؟ بالنسبه للامه عامل الامه كلها الطهور والغير الطهور. امال ايه الخاص برسول؟ اخر اثنين خاصه بالرسول، الشفاعه والبعثة رسالة، مش كده؟ طب تعال نرجع كده الخاص بالأمة. نصرته، أنا قلت له غلط، نصرته بالرب مسيرة شهر، قلت له دي مش خاصة بالرسول. هي ممكن أمتنا تنصر بالرب مسيرة شهر؟ أيوة، بس المسلمين أصلا مهزومين نفسيا، مهزومين نفسيا. تعرف ايه نصرته بالرب؟ يعني قبل ما نوصل لهم بمسافة شهر يخافوا ويقولوا خلاص خليكم عندكم احنا مسلمين. ارفع الراية البيضاء. يقول العلماء هذه ليست خاصة بالنبي، هذه للأمة. واحدين بس يقول مصيرته ايضا في احلت لي الغنائم، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، ما دي كلها ايه؟ فجعلت له لأمتي، فجعلت له ايه؟ لأمتي. اما الشفاعة لان فيها نصوص، واما البعثة لان فيها نصوص. خاتم الانبياء ما فيش بعثة بعد. فالاصل ان دي كلها خاصة بالامة. شبكي بعدنا عزة وقوة، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. حققوا الايمان، ارجعوا ربنا، حققوا الايمان وارجعوا ربنا، هيخافوا منكم من قبل ما توصل ومن قبل ما تتحرك، هيخاف منك. الايمان له قوة. احنا عايزين نفضل علمانيين، خلونا علمانيين. نبص للأسباب وتركين الإيمان والعقيدة والتوحيد. فهذه الخمسة يا أخواني ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قد يظن البعض، بل هي للأمة من بعده، إلا ما أتى الدليل بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فالغنائم لم تحل لمن مضى من الأمم، فلما علم الله ضعفنا فطيبها لنا رحمة لنا ورأفة بنا وكرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكانت في أول الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال صاحب المغني. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. وهذا الكلام قول جملة من أهل العلم. قول الثاني قال لك لا، ده كان زجرا لهم، لأنهم لما غنموا يوم بدر بعد أن من الله عليهم بهذا النصر العظيم مع قلة عددهم وعدم استعدادهم للقتال، تنازع الصحابة في الغنائم. تنازعوا مين ياخذ؟ احنا حق، احنا كنا كذا، احنا كذا، احنا كذا. فنزلت الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. انا قرات الايه دي بطريقه عشان تفهموا معناها على القول الثاني الايه. يسالونك عن الانفال، انتوا جايين تسالوا عن انفال وغنائم؟ مع السلامه انت اهو يلا روحوا. الانفال دي لله وللرسول ملكوش حاجه فيها، روحوا اصلحوا ذات بينكم، تتشاجروا على الدنيا وعلى اموال الدنيا، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. ده المعنى الثاني اللي احنا عارفينه طول عمرنا. لكن الفقهاء قالوا لا، ده دليل على المكان في الاول لله وللرسول، وهذا كلام لا تختلف مع الذي قلته. فجعلت لله والرسول صلى الله عليه وسلم وليس المسلم من شيء. ولهذا اسألك الآية التي تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، الآية دي جاية في أول السورة ولا في بعد كم ربع؟ ربعين. والربع الثالث بيكلمهم على الغنائم. وأول آية في السورة أصبحوا ذات بينكم. هذا ما قصدت أن أوصله إليكم، أن التنازع شر وأن الخلاف شر. الله عز وجل يصرف المسلمين ليصلحوا ذات بينهم، لا أن ينشغلوا. إيه الحكم الفقهي للغنائم وإزاي توزع؟ عايزين نعرف رأي الدين. لا لا، في مسألة أهم في الدين وهي أن تصلحوا ذات بينكم. ولم يعطيهم الله عز وجل حكم الغنائم إلا بعد أيام طويلة وكثيرة. وهذا يدل على أنه ينبغي أن نصلح ذات بينا. هذه مصيبة، أكثر الناس وعلى رأسهم من رفعوا شعار الديانة والالتزام واقعين في هذه المصيبة، يفسدون ذات البين. ما يمر علينا يوم إلا نعاني من إخوة وأخوات يفسدون ذات البين. أصلحوا ذات بينكم أهم من طلبكم العلم واهتمامكم بحل هذه المسائل، هذا هو الواجب عليه. فأول عمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بنى المسجد وآخاء بين المهاجرين والأنصار. فلما صاروا على قلب رجل واحد كانت الفتوح أو الفتوحات من رب الأرض والسماوات. قضية ينبغي أن ننشغل بها في داخل الأسرة، في داخل المصلحة والمؤسسة، في داخل المسجد، في داخل المجتمع جملة. قضية إصلاح ذات البين وعدتها تماما. كل ما يؤدي إلى إفساد ذات البين من غيبة ونميمة وسوء ظن وغيرها من المصائب الكبيرة التي تفسد الأعمال وتذهب للطاعات التي فعلها العبد، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته ويطرح عليه من سيئاته ويطرح هو في النار. وكان صاحب صلاة وصاحب زكاة وصاحب عبادة وطلب علم بزعم. فاحذروا احذروا. فكانت يا أول الأسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم صار أربعة أخماسها للغانمين. دليل الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم، دليل الخامس عليه على حل الغنيمة لأمة محمد، قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. باب عظيم عندنا من أبواب أرزاق للمسلمين باب الغنائم. للأسف مع ضعفنا صار بابا لعدونا ينهبون خيراتنا وبترولنا وكل ما عندنا، وإحنا اللي بقينا غنيمة للمشركين. تأتي أمريكا للعراق وأبار النفط، الكنوز اللي كانت بتخرج والمليارات الدولارات بيصبح بها الاقتصاد الأمريكي، فصارت غنيمة لهم وصرنا نحن المنهوبين بغير حق. فلننتبه يا اخواني. قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ليه؟ مش دي ارزاق تانية؟ مش كان بيتاجر صلى الله عليه وسلم ويشتغل بالراعي اللي زود دخل المسلمين ونقل المسلمين النقلة من الحفاة العراة ان هم ملكوا، كان ايه؟ اشتغلوا بالتجارات والزراعة والصناعة لا والله اقاموا الدين ونشروه. فمن الله عليهم في هذه الغزوات فتحت عليهم الدنيا، فرزقهم تحت ظل رمحهم. لكن هنفضل نتبع البقر واذناب البقر ونشتغل بالتجارة والرعي لا أقول لأن هذا محرم أو غير ذلك، لا طبعا أحمق من يفهم مني ذلك، ولكن هناك واجبات مقدمة وهي الفقه في الدين ونشر الدين وإبلاغه للناس وإسكات المعتدين حتى يدخل في الدين من أراد أن يدخل عن بينة، ويهلك من أراد أن يهلك عن بينة. يبقى الناس أحرار، لكن أن يجبروا على ترك الإسلام وأن يقهروا لو رفعوا راية الإسلام، هذا ما لا نفعله ولا نقره أبدا. فإحنا نقاتل حتى يكون الناس أحرارا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا ما يحصلش. وبالتالي لما كانت أمة من الأمم تقول خلاص ويرفعوا الراية بنتركهم على ما هم عليه، ما بنعتدي عليهم بشيء أبدا، خلاص يبقوا في كنائسهم وفي دورهم وفي صوامعهم ويعبدوا الصليب كما شاءوا بهذا الشرك، ولا نقترب منهم أحرار. لكن أن يمنعوا الناس من الدخول في الدين وأن يصدوا عن سبيل الله عز وجل فهذا لا. نقاتل أجل أن يصل الناس أن يكونوا أحرارا في اختيار معتقدهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ما نقهر الناس أبدا على الإيمان ولا على الدخول في الدين. قال المصنف رحمه الله: فالواجب في المغنم، خلاص دي الأدلة على الغنائم وحلها للأمة. اكتب مسألة جنب كلمة فالواجب في المغنم، مسألة: الواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى. فين اللي ذكره الله تعالى؟ لله الرسول، ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. دولت ليهم كام؟ دولت كل دول مع بعض كده ليهم الايه؟ الخمس. فاضل كام من الاربع خمس؟ يبقى المليون اللي عندك اللي هو في المسألة اللي انا اديتها لك 200,000 هتتقسم خمس تخماس، ما هو الخمس للخمسة دول، هما دول خمسة ولا ستة؟ شوف كده، خمسة ولا ستة؟ يا راجل بص في السبب، الله يصلح حالك. لله، فاعلموا انما لله خمسة وللرسول ولذي القرب واليتام والمساكين. المبور خمسة ازاي وانتوا ساكتين؟ ست. ومن العلماء من قال ستة، ولكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنها خمسة. قالوا لله والرسول، وإنما ذكر الله والأمر كله لمن والمال كله لمن؟ فلله والرسول إنما ذكر الله عز وجل، لئلا يقدم على ذكر الله عز وجل شيء. فالصحيح والله أعلم من أقوال أهل العلم أنها خمسة، وأن هذا الخمس يقسم خمسة أخماس، تقسم خمسة أسهم، خلاص. وعلى هذا أكثر أهل العلم. طيب يبقى احنا هناخد خمس وهنقسمه على الخمسة دول، يبقى كل واحد خد كام؟ 40,000، مش كده؟ طيب، واربعة أخماس لمن؟ للمجاهدين اللي خرجوا في غزو. كيف تقسم عليهم؟ هناك راجل وراكب. راجل يعني ماشي على رجل، وراكب يعني راكب. فللراجل سهم وللراكب ثلاثة أسهم. يبقى في المجاهدين في واحد على دبابة وفي مشاة، على الدبابة ياخد كام؟ واللي ماشي غلط، لأن الراكب المذكور هذا فرسه، هو جايب الفرس بتاعه وخرج للجهاد، لكن لو كان الفرس من خزانة الدولة يحسين زي التالي، ده المفروض نديره أقل، حتى لو بالعقل كده يعني نديره أقل، كما تعبتش زي التالي. فإنما يأخذ الراكب لفرسه، خلي بالك من الضمير ده، لفرسه مش راكب اي فرس، لا راكب الدبابة زيه اللي راكب الطيارة زي اللي ماشي على رجله، كله بياخد سهم واحد، كله سهم. واضح؟ قال فالواجب في المغنم دي المسألة تخميسه وصرف الخمس الى من ذكره الله تعالى، وقسمة الباقي اللي هو كام؟ اربعة اخماس بين الغانمين. اكتفوا الباقي اربعة اخماس، اربعة خمسة. قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة وهم الذين شهدوها للقتال قاتلوا او لم يقاتلوا. اجاب السؤال اللي عندك. ويجب قسمها بينهم بالايه؟ بالعدل ولا بالسوية؟ تفرق في ايه؟ السوية وقد بعض متساويين، لكن بالعدل الراجل سهل والراكب ثلاثة، دي مش بالسوية، دي بالعدل. فاحنا بنقسم الميراث بالسوية ولا بالعدل؟ والعدل ايه هو؟ ما انزله الله، ما انزله الله. ويجب قسمها بينهم بالعدل. الحمد لله. فلا يحابي احد، لا فلا يحابى احد لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله. ده إجابة السؤال اللي عندك. واحد لرياسته، واحد هو كان قائد الكتيبة قائد الجيش زيه زي اللي في الساق، مقدمة زي مؤخرة، ميمنة زي مؤخرة، الجيش اللي خرج ده اللي قتل زي المقتلش. لو الكتيبة دي واجهت قتال والكتيبة التانية ما واجهتش حد، كله بيأخذ بالعدل. لا يحاب احد لا لرياسته لانه كان القائد مثلا، ولا لنسبه، فيش اشراف وغيره، ولا لفضله، اكثر علما اكثر كذا، لا لا لا بالعدل كله، كل اللي خرج ياخذ بعض. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه يقسمونها. وفي صحيح البخاري وهذا الحديث في منتهى الأهمية لتربية الناس وتأصيل أصل عندهم. قال وفي صحيح البخاري، حديث مهم، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بدعفائكم. شوف الرواية الثانية في مسند أحمد وإن كان فيها انقطاع لكن بتبين الكلام اللي حصل بالضبط. عن سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم، يكون سهمه وسهم غيره سواء، هو اللي كان شايل الليلة زنجوري، هو حامية القوم اللي كان رايح يمين وشمال زيه زي الضعفاء اللي ما عملوش اللي هو عمله، سهمه وسهم غيره سواء. قال ثكلتك امك يا ابن ام سعد، وهل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم. فهمت ابو الحديث ده مهم ليه؟ مهم ليه؟ عشان ما تشوفش نفسك حاجه في الدعوه وتشوف نفسك حاجه في الجهاد وتبص تانيهم ضعفاء، ويعني المفروض انا اللي ليا السهم الكبير. ثكلتك امك يا ابن ام امك، انت فاكر ان شجاعتك وبلائك في المعركة هو كان سبب النصر ولا ايه؟ لا لا لا، لكن في واحد ضعيف جدا ما عندوش قوة اللي عندك وكامل يا رب انصرهم يا رب انصرهم، فربنا نصرك عشان الدعوة دي. فلا يحترن احد منكم احدا. يجيش واحد كده في جماعة يقول انت كنت عملتوا ايه؟ شايف الحتة دي؟ ضيعت عمله، يبقى هو شايف عمله، هو شايف ان هو عمل، وبالتالي بالنسبة له انت ما عملتش حاجة، ضيع نفسه، يرى عمله ومعجب بنفسي، محتقر لغيري، مستقل لأعمال صالحة. انتوا كنتوا بتوع الجوامع وعديد تحفظوا القرآن وتقولوا قال الله قال رسول الله، عملتوا حاجة؟ يا إله إلا الله، انت عارف انت انتصرت بمين ولا مش عارف؟ تعرفش. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا من الغزو والجهاد، إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. دي طائفة، دي كتيبة من كتاب المقاتلين يا مسكين، لازم نفهم الكلام ده. حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. انت خدت الشر كله بالكلمتين اللي قلتهم دول، ها؟ تعرف كلمتين الحامضين دولت، انت افسدت بيهم عملك واحدثت الشقة بينك وبين اخوانك واحتقرت المعروف الذي عظمه الله، ورأيت نفسك شيئا وغيرك لا شيء، هو الكبر. فكبر وعجب ورؤية نفس واعتقاد ان النصر بافعال البشر وحدث كثير. ده لسه ما فهمش عن الاسلام. لما سعد قال هذه الكلمة وانه احتقرش حد، ده يقول مفروض سهم اللي حانية القوم، يبقى سهمه زي التاني. رسول الله بيسأل قال له فاكرتك امك يا ابن ام سعد، اتكلم في ايه؟ انت ليه قوة قتال وهو ليه قوة دعاء وايمان، انت تعرفش انت نصرت بيه؟ والاصل انكم انما تنصرون بايه؟ بدعائهم واخلاصهم وصلاتهم. الشيء اللي انت مش عندك عادين تصلوا وتتعلموا وتدعوا، هو تقول عملته؟ انتبه. الامر الثاني بدل استطراد في الكلام، يا اخي هو ما بيعرفش غير انه يمسك السواك ويقعد يحط شويه اولاد القران. ده خرق في الاسلام وفي الامه، موجود ولا مش موجود؟ ده ثغر مطلوب سده ولا مش مطلوب سده؟ اسلام مهلهل ومليء بالخروق. اخوك سد خرق، انت شايف في خرق اكبر من، روح سده يا سيدي ربنا يعينك. خروق اخوان، احنا مهلهلين، احنا مهلهلين، المنتسبين الى الدين مهلهلون فضلا عن عوام الناس. لما يجي واحد يجبر مكان فيه خرق يقول انت عملت ايه؟ هو يعد الخرق ده هو اللي كده؟ يا سيدي شوف لك انت خرق تاني ربنا يسده ثغورنا كلها. ففي غباء وفي حب وفي قد الديانة وفي احتقار وفي ذراء وفي كبر وفي عجل وفي حاجات كتير كده تحول بيننا وبين النص. فانتبهوا يا اخوان، انتبهوا انتبهوا، نحن فقراء الى الله. فشوف انت شغال فيه وعمل فيه باخلاص. ولا يحقرن احدكم من المعروف شيئا وحسب من الشر ان يحقر اخاه المسلم. وخليك سليم القلب لاخواني. شفت خلل، انصح في الله عز وجل بالحكمه بالموعظه الحسنه وخليك في شغلك منشغل باللي انت فيه. لكن اكثر الاخوه سامحوني، اكثر الاخوه فارغون، ناس فاضيه ما راش حاجه. لو عنده ثغر شغال فيه وعمال شغال فيه مش فاضي، بص تاني بيعمل ايه. فنريد ان ننشغل بعمل الناس يعني صالح، نجد فيه حتى لا نجد اوقات لغيبة ولا النميمة ولا رؤية نفس، وتبقى عارف انك مهما عملت فانما هو من فضل الله عليك. لولاه ما تصدقت ولا صليت ولا جاهدت ولا عملت شيء. فانت بتحكي عن فضل الله مش بتحكي عن عضلاتك وقوتك. فانتبه لهذا الباب عشان بس ما ننساش اهم حاجة اللي ما ينفعش ندخل على ربنا الا بيها، العبودية لله. انت عبد لله، انت عبد لله يا مسكين. انت بس انشغل بنفسك ان ربنا يتقبل منك العمل اللي عملته، انشغل بعملك انك تطهره من الرياء والعجب والحسد والحقد. انشغل بنفسك، احنا مساكين وكل واحد يرى انه يعمل شيئا، واحنا ابعد شيء عن العمل الجاد الحقيقي. الامام كان احدهم من سلفنا الصالح والائمه الكبار، لا احضر من الان اسمه، يقول والله ما حدثت ناس هشيم، هشيم بن هشام الدستوائي، يقول ما حدثت الناس، ده رجل من رجال الحديث، وانا اريد وجه الله، ما حصلتش ابدا لدي الدرس وانا عايز وجه الله. هو ممكن على نفسه. يقول الامام ليساني معلق عليه قال والله ولا انا. شايفين الناس المنكسر بين يدي الله، كل واحد شايف كلمتين دول، هو اللي قال، هو اللي عمل، هو اللي استعمل صبي، ومحدش يسد الصدر. ده اللي انا جهل، جهل والله يا اخواني، جهل. هذا جهل بالله سبحانه وتعالى، وجهل بذاتك وبنفسك. الشاهد ان سعد لما قال الرجل حامية القوم سهمه وسهم غير سؤاله فكرتك امك ابن ام سعد وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، سهم زيك طبعا. اذا كنت انت ابليت في القتال فهو ابلى في الايمان والدعاء والصلاة والاخلاص، فكله بلاء، كله بلاء حسن. والذي يستفيد من عمله هو الذي اخلص لله ورأى ان عمله من فضل الله عليه. فاللهم تقبل منا. وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس. يبقى لك النبي والخلفاء صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وقال لك في دولة بني أمية وبني العباس لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر، قال لك الموضوع ده مستمر لغاية دولة بني العباس. لكن اكتب عليها مسألة، يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية. يعني ايه زيادة نكاية؟ قولوا معايا عيشوا نكاية. يعني ايوه قبل بلاء حسن، اشد نكاية في العدو. ازاي؟ الكسرية تسرت من الجيش، او رجل صعد حصنا عاليا ففتح، او حمل على مقدم العدو او مقدم العدو يعني اوله فقتله فهزم العدو ونحو ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلون لذلك، وكان ينفل السرية، اكتب فوقها في البدء، كان ينفل السرية في البدء الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وهذا النفل قال بعض العلماء انه يكون من الخمس، وقال بعضهم يكون من خمس الخمس، لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض، او لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض. والصحيح انه يجوز من اربعة الاخماس، وان كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس. يعني الكلام ده، هذه المسألة تسمى نفل الإمام. ينفل يعني يدير نافلة، يدير حاجة زيادة. هل للإمام إمام جيوش المسلمين أن ينفل سرية أو أن ينفل رجلا في سرية؟ نعم، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما ستعرفون. فيقول مثلا من يصعد لنا هذا الحصن ويقفز ويفتح لنا الباب وله كذا وكذا، اسمه ايه؟ نفل. ينفله لزيادة نكاية، لانه عمل حاجة زيادة هو اللي كلفه بها بدون الناس، او حمل على مقدم العدو فقتله. مين يكر عليهم ده يخش عليهم والضربة دي تشغلهم عشان الجيش يدخل عليهم؟ واحد انا يخش يصبر عليهم وله كذا، ده نفل الايه؟ لفرض. في نفل السرية، وهذه السرية قد يكلفها الانسان الامام، امام الجيش، قائد الجيش، يكلفها في البدء يعني في اول المعركة، او يكلفها في الرجعة. في البدء يقول مين سرية الان تهاجم هذا الحصن او هذا الموقع او هذا المكان ويرجعوا لنا بسرعة. ده في الايه؟ في بدء المعركة، في اول المعركة. في بقى في الرجعة هم راجعين خلاص وانتصروا، يسمع ان في لسه شويه من الكفار دولت عاملين شغب في مكان وعايزين يكروا على المسلمين. يقول مين يرجع؟ دي اسمها في الرجعه بقى وياتي. فلما راحوا في الاول غنموا غنائم، او لما راحوا في الاخر غنموا غنائم. قال وكان ينفر السريه الربع بعد الخمس. قلت لكم ضيفوا كلمه في البدء، اللي راحوا في البدء ادهم ربع بعد الخمس، وفي الرجعه الثلث بعد الخمس. ايه الربع وايه الثلث؟ اوان بدي اسالكم سؤال وعيشوا معايا كده القصه، عسى الله ان يمن علينا بجهاد في سبيله. اللي هم مخاطرين اكتر، اللي في البدء ولا اللي في الرجعه؟ مين اكتر؟ تاكدين الناس بتقول في البدء في الرجعه. طب ركز كده، شوف المغامره اكتر فيه. الجيش اهو وداخل على عدو، كل الجيش راحت سريعه عملت وجت، لا الجيش راجع وفي سريعه راحت وجايه، مين اللي محني اكتر؟ في البدء. ففي البدء مغامرتهم اقل، ولهذا قال وينفر السريه في البدء الربع، وينفر في الرجعه ايه؟ الثلث. ربع اكتر الثلث متاكدين؟ اربعه. طيب ثلث من ايه وربع من ايه؟ قال بعض العلماء انه يكون من الخمس اللي في الاول، غنيمة مليون خدنا الخمس 200,000 يدوم من 200 دول. وقال بعضهم يكون من خمس الخمس اللي هو بتاع مين؟ الله ورسوله. خمس الخمس يعني ال 40,000 ياخدوا التلت او الربع. قال الشيخ الاسلام والصحيح انه من اربعه الاخماس، وان كان فيه تفضيل بعضهم على بعض، ان الاربعه الاخماس دي بتاعت الجيش كله. لما ندي دول التلت، تلت الاربعه اخماس، ربع الاربعه اخماس. فهمتوا الحته دي؟ ثاني الغنيمه اهي خمس واربعه اخماس، خمس بيتقسم خمسه اخماس معروف. يا ترى اللي كروا دولت او اللي اخذوا النفس ده ياخدوه من الخمس؟ قال لك صحيح ياخدوه من اربعه اخماس. وبالتالي اذا كانت، اسمع الكلام ده مهم على المساله الاخيره اللي قلناها، اذا كانت في البدء قسمنا الغنيمة، اولا في البدء هياخدوا غنائم ولا الغنائم من ضمن الغنائم اللي ياخدها الجيش كله؟ لكن في الرجعة الجيش خد مثلا مليون ورجع، هم راحوا بقى السرية اللي في الرجعة دي جابت غنائم تانية. فهمتوا انا بقول ايه؟ ففي البدء قال نفلها ثلث ما بقي، وهو ربع ما بقي من الغنيمة. ايه ربع ما بقي؟ يعني ثلث اربعة اخماس، ثلث الاربعة اخماس يعني كان اربعة على خمسة عشر، اربعة خمسة عشر واحد على اربعة، لا ابو الربع الاربعة اخماس، واحد على اربعة اربعة على خمسة. بس لا ربع احنا بنتكلم على البدء. في الرجعة بقى الثلث. لكن في كلام هنا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، قسمها كالآتي بالنسبة للرجعة. قال إذا ذهبت السرية وغنمت فنأخذ الخمس، لأن غنيمة السرية تضاف إلى غنيمة الجيش. فالجيش غنم مليون والسرية غنمت نص مليون، يبقى الاثنين مع بعض كام؟ مليون ونص، نشيل منهم الخمس. لكن غنيمة السرية غنيمة لمين؟ فلما بيقول شيل الخمس بنشيل الخمس من كل الغنائم، سواء غنيمة الجيش كلها لما هجم او غنيمة السرية اللي رجعت في الرجعة دي هي دي. فبنضم الاثنين لبعض ونحسب الخمس. طب وبعدين؟ قال لك ياخدوا اربع اخماس الباقي بقى، فبقى مليون ومئتين الف، الخمس بقى 300,000 وفاضل مليون ومئتين الف. السرية تاخد ربع، او هتاخد ثلث بقى في الرجعة، ثلث اللي هي جابته. وصلت؟ طب وبعد كده ياخدوا مع الجيش في ايه؟ في الغنيمة الكبيرة. كده يبقى صح، خدوا الثلث الخاص بيهم من الغنيمة اللي هم جابوها صح، وباقي الحاجة هم كانوا مع الجيش، دي حاجة زيادة عشان كده بيسموها ايه؟ نفل. ينفل الإمام السرية او الشخص، لا البدء بيبقى كل غنائم مع بعضها، لا الربع كل غنائم مع بعضها، لان اللي في البدء انا جمعوش غنائم، ده بيجمعوها في نهاية المعركة. طيب قال وصحيح ان اربعة اخماس ومسألة ما يبقى ليهم مزية على غيرهم، قال دي لمصلحة دينية لا لهوى النفس، دي مصلحة مين يرجع الغنيمة السرية اللي تروح، تكليف خاص من الامام، فصار امرا دينيا مش مسألة هوى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، وهذا قول فقهاء الشام وابي حنيفة واحمد وغيرهم. وعلى هذا فقد قيل انه ينفل الربع والثلث بشرط وبغير شرط، وينفل الزيادة على ذلك، الزيادة على الثلث والربع بالشرط. خلي بالك، وضرب بها مثال قال مثل ان يقول من دلني على قلعة فله كذا، من جاء برأس فله كذا ونحو ذلك، ده القول الاول. ثاني لا ينفل زيادة على الثلث ولا ينفله الا بشرط. يعني ايه بشرط؟ يعني الثلث عايز على الثلث، احنا قلنا دلوقتي في ثلث وفي ربع البدء او في الراجعة، يبقى الاكثر ايه؟ ربع الثلث. قال لك اكثر من ثلث مفيش ولا مليم، اقصى حاجة دي تنفله يا امام هو الثلث في مثل هذه الحالة. واضح؟ ولازم يكون بشرط، من يفعل كذا وله كذا شرط، تجيب لنا راس القائد ونتكلم، تدلنا على قلعة من قلعهم وليك كذا، تدلنا على مخزن الأسلحة بتاعهم وليك كذا، فاهمين ازاي؟ ده اسمه شرط. فاشترط انه يعمل كذا عشان ياخد كذا. وصل ديت؟ فالقول الاول قال ينفل الربع والثلث بشرط وبغير شرط، وينفل الزيادة على ذلك بالشرط. ثلث والربع ليه نديه شرط او لا مشروط؟ يلا يا فريق روح هاتولنا الحصن دوت، وراحوا جابوه خدوا الثلث، فاهمين ازاي؟ فشرطش عليهم، لكن زيادة على الثلث لازم يكون بايه؟ بشرط. مين يدلني؟ مين يجيب مخزن اسلحة؟ مين يدلني على قلعة؟ مين يجيب راس فلان؟ القول الثاني قال لك لا لا لا، مفيش زيادة على الثلث ابدا الا بايه؟ الا بالشرط. وهذان قولان لأحمد وغيره، لأحمد وغيره، وكذلك على قول الصحيح الإمام أن يقول من أخذ شيئا في المسألة الثانية. إذا الإمام له أن ينفل بشرط. طيب ليه من حاجة تانية؟ هي أن يقول من أخذ شيئا فهو له. النبي عمل الكلام ده في غزوة بدر، قال من قتل قتيلا فله سلبه. يعني ايه سلبه ديت؟ هو بقى لقى سلسلة ذهب، كافر بقى مع خاتم ذكرى من معاه مش عارف ايه، معاه 100 دولار في جيبه، معاه 1000 دولار، اللي يجيب واحد، اللي يقتل واحد من المشركين ياهو سلبه، يعني كل اللي معاه ياخده، ياخد سلاحه، السلاح ده له قيمة عالية، ياخد لبسه، فمن ازاي؟ من قتل قتيلا فله سلبه. دي الحاجة التانية الامام له يعمل، يبقى له النفل وله ان يعمل ايه؟ ان يقول من سلب، اللي بيسموه السلب، من اخذ شيئا فهو له، كما روى النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر، اذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة. ايه المصلحة بقى الراجحة ان شاء الله، وايه المفسدة؟ ايه مفسدة ان انا كقائد اقول لهم اللي يلا يا جماعة انا عايزين نشوف رجالة رجالة، وعشان اشجعهم اللي يقتل واحد ياخد اللي معاه، يبقى حريص واحد يقتل واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، مش كده؟ ايه الحاجة، ايه المفسدة من الموضوع ده؟ يقولك اذا ترجحت المصلحة عنده على المفسدة، ايه المفسدة؟ ايه ممكن مفسدة من مرة فضل؟ النية. الله يفتح عليك. هو عارف الناس اللي معاه لما يقول لهم كده خلاص نسيوا بقى في سبيل الله، وبقى في سبيل حته الذهب ولا 100 دولار ولا 1000 دولار ولا كده، وعارف ان هم خربانين دينيا اصلا، ما يقولهمش كده لا اله الا الله، يعني قضيه مهمه قوي كده. ايوه يا اخواني، ما تفرحش انك عملت عمل كتير، افرح ايه اللي عملته باخلاص. المباهاة والرياء والسمعة ما تفرحش بيه، ما هو ده هتبقى سبب انك اول من تصعر به النار، رغم انك عالم وحافظ القرآن ومجاهد ومنفق، احنا بنفهم الكلام ونفهموش، ما تفرحش بالكثرة الغثاء دي. العمل اللي كنت عامله لله، انا غض الطرف عن الناس تماما، لا عشان دوت ولا عشان يقول ولا عشان كذا، هو ده اللي فكر فيه. فقال لك المفسدة انه تفسد نية هؤلاء، يبقى انت خسرتهم، بتقول له روح موت علشان سلم الجندي. لو عرف منهم هذا الخراب القلبي وسوء النيات والإقبال على الدنيا والشهوات ما يقولش كيف أبدا. ليه يا عم؟ عشان نشجعه عشان ننتصر. يا عم احنا عايزين ناس تدخل الجنة، الله يهديك، عايزين ناس تدخل الجنة، مش عايزين ناس تموت وخلاص وصلنا انبصرنا، عايزين ناس تدخل الجنة. هو انا اطرح لما يموت ويلقى في النار؟ ما هو الرجل ادلى في الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بلاء حسنا، ما ادلى احد بلاء النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. اكرر ثاني، احنا فقراء، احنا غلابة جدا، احنا فقراء. افهموا الكلمة دي كويس اخواني، الانسان فيه كبر واشر وبطر بيضيع نفسه بنفسه. ذل لله كده وطقطق رأسك وشوف عبوديتك لله عز وجل، واعلم ان آفة الناس الناس، فاحذر ان تبتلى برؤية البشر ورؤية الناس ما بتضيع نفسك. قال واذا كان الامام، اكتب عليها مسألة، واذا كان الامام في سبب في مفسدة ثانية يا جماعة غير الريادي، فضل مثلا ان هو يحضر الاشهد الا لما برضه يقولك ان يحضر السنة بعد ما يقدر. واحد يقول لك ممكن الواحد يقول اشهد الا لله محمد رسول الله من المشركين وبرضه يقتله عشان ياخد ايه سنة. دي تبع الجزء الاولاني ما عندهمش شيء. فضل كسرت ايه؟ كسر قلوب بعض الناس، كسر قلوب، كسر قلوب، اي بالضبط، او انه يطعن فيك انت. يا عم بيحبوا ولاد عم وبيحبوا قرايبه وحبوا، يطعن فيه هو، يطعن في الامام، او يكسر قلوب هؤلاء يكون سبب الجيش هيتخاذل، فاهمني؟ حاجه زي كده. انا عايز في النهايه اقول زي ما الشيخ سليم قال، يقدر المصالح والمفاسد، فدي متروكه لامام الجيش. عرفتوا ليه زمان واحنا في اول كتاب السياسه الشرعيه؟ قلنا الوالي اول حاجه اصلاح الدين، وبعد كده اصلاح الدنيا التي لابد منها لاقامه الدين. ليه كنا بنختاره مع قوتي وشجاعتي وخبرتي؟ عايزينه صاحب الدين ليه؟ قصه الدين دي مبني على حاجه كتير، هيقدم مصالح ومفاسد ازاي وهو خربان؟ نية، لا فاهم نية ولا فاهم اعمال قلبية ولا فاهم كسر قلوب، الموضوع ده مش في دماغه اصلا. فالقضية دي مهمة اخواني. ومن قال واذا كان الامام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز لاحد ان يغل منها شيئا، قال الله ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامة فان الغلول او الغلول، والصح ما الغلول، عملية الغلول نفسها خيانة. مسألة تانية، ولا تجوز النهبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه. طيب يعني إيه الكلام ده؟ ما هو المفروض أنه بيجمع الغنائم ويقسمها، أحيانا ده ما يكونش متيسر لقائد الجيش والناس، فيقوم يقول لهم إيه؟ انا اديتكم اذن، يلا اجمعوا الغنائم وكل اللي يجمع حاجة ياخدها، تعذر. تمام؟ فمن اخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه، بعد ما يطلع الخمس، ما الخمس ده ثابت، وياخد الباقي بس ما يعتديش، ما يجيش يلاقي حتة الدهب ديت ويجري عليها اخوه ياخدها ويحشرتها منه، ما هو خدها بس خدها بايه؟ بعدوان على حق اخي، من حق اخيك هو خدها، واضح؟ بلا عدوان حل له بعد تخميسه. وكل ما دل على الاذن فهو اذن، ممكن الاذن يبقى كلامي ويشاور لهم كده شافوه، يعني احنا مش قادرين نعمل حاجه ويشاورهم من طريق الحركه دي اذن منه، زي في مسألة البيع والشراء يقول بعت واشتريت، قال لك لا، كل ما دل على البيع والشراء راح منوره جنيه، راح منوره 20 جنيه من غير ما يتكلم، مش كده؟ فهذا إذن. نفس الكلام، أي إشارة تدل على إباحة هذا لهم والإذن لهم مقبولة، ليس شرطا أن يقول أذنت لكم أن تأخذ، مش لازم يقول الألفاظ دي، واضح؟ فالعبرة بالإيه؟ بالمقاصد. وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز، ليس شرعا، نعمل إيه؟ شيخ الإسلام قال جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل، إذا ما أذنش هنسيب الغنائم ونمشي. طب وإذا أذن إذنا جائرا ما كانش عادل فيه، مش حكم ربنا؟ قال لك خذوا الغنائم، لقيت نفسك مثلا خدت 100,000 وانت عارف ان ليك انت في القصة دي المفروض كانت تبقى 30,000 قال لك تاخد المقدار انت عارفه صح والباقي ترده مش المشركين لبيتنا المسلمين واضح؟ ده كلام شيخ الاسلام وان كان كثير من علماء هذا الزمان يقول لك الكلام ده مش صح. طبعا كلامه صح وكلامه صح في زمانه وكلامه صح في الزمان ده لانه خربت الزمن وكل واحد سيرى نفسه انه صاحب حق. اذا كان سعد يقول الرجل يكون حامية القوم زي غير يعني جواه المفهوم ده فاهمين ازاي؟ يبقى تيجي لابراهيم النهارده ولا لحسين وعلي يقول لك سعد بن ابي وقاص قالوا لا ده يتقفل عشان ما نفتحش ايه باب الشر. لكن دي عامله زي مساله خدي وولدك ما يكفيك بالمعروف. ده استدلال شيخ الاسلام ولم يذكر الدليل ولكن اعتقد ان هو ده يبقى دليل. لا خدي وولدك خده من مين؟ من زوجها الرجل الشحيح مش كده؟ بس لما تاخد البيت بيصرف 500 هي الولاد تاخد 500 بس لو فتحنا الباب دوت ده ممكن تاخد 2000 وتقول لك مش مكفي 3 مش مكفي و10 مش مكفي مش كده؟ ففعلا لو تركناها لاهواء الناس لكن بتبقى مسائل محتدمه ولازم نحاكم الراجل بخيل مش هيدي هنعمل ايه؟ تقول لك خد واتق الله عز وجل خذي بالمعروف. نفس الكلام هنا ياخذ ولكن بالمعروف. فاذا كنت شايف ان ليك 40,000 خليهم 30 ودي الباقي 2,000 حريه العبد. قال ومن حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه او اباح للامام ان يفعل فيها ما يشاء فقد تقابل القولان تقابل الطرفين ودين الله وصل. وما احنا لو قلنا خلي بالك حرام ما تاخدوش الغنائم خلاص توقفوا ولو قلنا لا يا امام خدها انت كلها وافعل فيها ما شئت تقابلت ده قول ضد ده تماما. لما يتقابل المتضادان كده فسقطهما وخلينا في الوسط اللي هو ايه ناخده وكل واحد ياخد بالعدل وبالمعروف. وصلت؟ اخر مساله ايه بقى العدل؟ اعملوا بالعدل. قال والعدل في القسمة انا قلتها في اول الدرس ان يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس العربي 3 أسهم سهم له وسهمان لفرسه هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان والاول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة ان الفارس بكام ولان الفرس يحتاج الى اشمعنى صاحب الفرس؟ قال لك الفرس بيحتاج لمؤونة وشغل وكلفة. الحاجة التانية ان بلاء الفرس اشد من بلاء مين؟ من الراجل. يعني واحد داخل بالفرس في وسط جيش العدو زي واحد ماشي على رجله فقال لك فبلاء الفرس اشد فبيجعل ان الغنيمة ليه ايه 3 أمثال الراجل. ومنهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا سواء الفرس اللي راكبه ده فرس عربي سواء العربية المصطفحة اللي وجدها على حسابه موديل 2000 ولا موديل 80 ولا 70 زي بعض. وبعضهم قال ومنهم من يقول بل الهجين انا بقيس يعني بل الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحديث ضعيف. ايه بقى الهجين ده؟ يعني ايه فرس هجين؟ قال امه نبطية يعني امه مش عربية مش اصيلة. طب يعتبر امه نبطية ايوه الفرس العربي اشد قوة اشد بلاء خلاص. ويسمى البرذون الله يبقى سيدنا عمر كان يركب لما ركب برذون عرفت البرذون الفرس اللي امه مش عربية امه نبطية. وبعضهم يسميه التترة سواء كان حصانا او خصيا. ايه الخصي دوت؟ منزوع الخصية. هو يفرح حصان خصي ولا غير خصية في الغزو؟ قال لك وهذا الخصي يسمى الاكليش او رمكة وهي الحجر. اسماء بعيد عنكم. وكان السلف يعدون للقتال الحصان لقوته وحدته وللاغارة والبيات الحجر لانه ليس له صهيل. الحصان ليه صهيل، فما يكون عايزين غزو بتاع عايزين صوت الله اكبر وصوت الخيل ده احنا عايزينه، فناخد حصان. طب احنا هنبيت وهنحاوط مش عايزين يحسوا بينا وحاجة ملهاش صوت، ناخد الحجر دوت. والبيات للحج لانه ليس لها صهيل ينذر العدو فيحترزون عشان ما يحسوش بينا، مش مركب شكمان بيعمل صوت، لا هادي وصوت المطور هادي دوت. قال لك ليه وضع تاني، وللسير لما يكون رايحين يغزو عدو مسافات طويلة الخصي، لان الحصان منزوع منه خصية بيبقى اصبر على السير، صاحب الخصية بيتعب من كتر السير مش زي الخصي. طلع العلماء بيفهموا في السياسة ولا من هو مش في السياسة؟ اصل الجهلاء بيقولوا ما بيفهموش في السياسة، يقول عمال يحضر الصحفيين والاخباريين والعلمانيين والبي بي سي وبي بي اس واي حاجة في اي حاجة. لا يا اخوان، احنا اللي جهلاء بدينه بالشر، مصيبتنا ان احنا ما عندناش ثقة حتى في العلماء، خلاص خربت. ما هنرجع لمين؟ ما هو قال الله قال رسول الله ليها ورثة، ورثوا هذا الميراث العلماء ورثة للانبياء. فاللي بيعتقد العلماء مش عارفين اصلا عندهمش حنكة مين يا ابو حنكة؟ حنكة مين؟ بتتكلم في ايه؟ لا ده بيسمعوا الاخبار اللي انت بتسمعها بس بينزلوها كده على قال الله وقال رسول الله، اللي تعدي اهلا وسهلا، ما تعديش بيرموها، ما عداش كل اللي اتقال ده يبقى ما يعديش. فهمتوها ولا لا؟ ثم سكتوا ما تكلموش ما قالوش، ما مش ماشيه مع قال الله وقال رسول الله. هيقول لك ايه؟ هيقول لك ايه مش ماشيه مع قال الله وقال رسول الله؟ يقول لك دي مش تبع قال الله وقال رسول، دي مش تبعنا، دي مش قصر، انت مش عاجبك ازاي والصحفيين والاعمين والناس والدنيا براحتك بقى خلاص، انت همش رعاع مش عايز قال الله وقال رسول الله، هعمل لك ايه؟ شو المصيبه ده العام كده؟ المصيبه ان طلب علم يقول طلب علم جهال كان اخرته كتاب الطهاره كتاب الصلاه، وفاكر ان العلم هو ابواب العبادات وانتهى الموضوع، ما عرفش ان في حاجه اسمها فقه الحروب وفقه الغزو وفي سياسه شرعيه وامير الجيش يعمل ايه، وان السياره دي غير السياره دي والدبابه دي غير الدبابه دي والطياره دي غير الطياره دي، وبيفرق ما بينهم. هو مش في دماغه ان العلماء عندهم درايه بالكلام لانه جاهل، لانه ما بيرجعش، ما بيرجعش العلماء اصلا، فعنده جهل بالعلماء. قال الله عز وجل وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفكم قديم، هم فاهمين حاجة ده ناس بقى قديمة دول كلام قديم مكرم. تنتبهوا يا أخوان، تنتبهوا، العلماء صمام الأمان، العلماء اللي بيهم تاخد أجر ومن غيرهم ما تاخدش حاجة، اللي خرج لأن العلماء يأفتوا بكذا حتى لو كان غلط ليهم أجر، لكن اللي خرج من غير اي قول الله وقول رسول الله ده خرج بهواء ملوش حاجه خالص، ملوش حاجه خالص، حتى يصدر عن قول الله وقول رسول الله، يعني دي نيه، نيتي عشان ربنا قال، عشان الرسول قال، ربنا قال والرسول قال، انت اللي بتفهمها ولا بيقدرها؟ اللي بيطلع الاحكام الايات. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اجاءوا به، ده بيكون اتكلم، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم، لكانوا رجعوا العلماء كانوا في الصحراء مش كانوا شافوا النتيجه الحلوه، لا لا لا لا لا لا، بيشعروا العلماء والنتيجه صفر في الميه، صفر في الميه، ربنا ما اردش. ياتي النبي ومعه الرجل، وياتي النبي ومعه الرجلان، وياتي النبي وليس معه، نتيجته صفر في الميه، نبي من الانبياء ونتيجته صفر، محدش امن معاه، لكن فاهم ونبي وقال الله وقال رسول الله، يبقى هو ده الصح حتى لو ما عملش حد، حتى لو كانت النتائج 6% احنا ما بنقدرش على النتائج، لان النتائج ولو يشاء الله لانتصر منهم، الارض لله يورثها من يشاء، مؤمن كافر يفعل ما يشاء، لا يسال عما يفعل، ما تسالش عن النتائج. وصلت الكلام ده مش في حروب، سواء في الامن او في الخوف، في الفتنة وغير الفتنة، ارجع للعلماء تكسب، تكسب الجنة، بعيد عن العلماء ما تكسبش الجنة. ليه انت هترجعونا زي النصارى صغوغ وفان؟ لا انا برجعك بقال الله وقال رسول الله، حيث انك جاهل بقال الله وقال رسول الله، بقولك ارجع للي فاهمين قال الله وقال رسول الله، عشان علمك قاصر، عشان ما تزعلش من كلمة جاهل، علمك قاصر لم تستوعب المسائل ووصول الفقه وصحيح حديث من ضعيفه و ارجع لما تتحول الكلام ده مش عارف الكلام ده. تعال تعلم، تعال تعلم، انهل من حيث نهله وتعلم من حيث تعلم. انا ما بقولش انها حجر على العلماء، تعال تعلم عشان اعرفك هم قالوا ليه كده. انت مش فاهم لان انت مقدمات العلم مش عندك. هكلمك في السياسة الشرعية وانت لسه مش فاهم اصلا اصول الدين، لسه انت البول في سيادك مش عارف تطهر منه ازاي. هكلمك ازاي في السياسة، اعلمك الف بيه اسلام تقف على ارض صلبة، مش بقولك تكون الفقيه المتبحر، لا، بس يعرف دينك وكما تلك الاجتهاد سبق اهل الاجتهاد. طب ما ليه ربنا بيقول كده؟ ليه بيقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه؟ ليه بيقول كده؟ ما كل واحد من المجاهدين كان من الصحابة، وكل واحد ليه دماغ محترمة جدا تذي المئات الادمغة من ادمغتين. لا، في معاذ بن جبل قاعد بالقصة دي، في معاذ بن جبل، في عمر بن الخطاب، في ابن عباس، في ناس سؤال في العلم. خالد بن وليد على عينه وعلى راس، بس ده سيف الله المستور. النبي ما قالش هو افقه الناس بالفرائض ولا عنه كده، ما قالش ياتي امام العلماء برتوه، لا، خالد هو رضي الله عنه يعني هات اهلا وسهلا اخرج، وانت كتيبه الجهاد انت مسؤول عنها. لكن في ناس يا خالد لما تيجي ترجع وتسال عن مساله مش هنقول خالد قال ايه. هنرجع لابن عباس، نرجع لابن مسعود، فهمتوني انا بقول ايه؟ فلو كناش عارفين مين العلماء وما عندناش تقدير للعلماء يبقى العملية خربت، خربت والله. خلاص بقى كل واحد بيتكلم بهواه، كله بقى فيسبوك ويوتيوب وده على الموقع دوت ودوت شاب متحرر ودوت بتاع كذا، خلاص بقى كل واحد بيتكلم بحث الممثلة الفلانية، ها، وكل بقى حزب وكل جماعة كل الكلام ده معادي كلام. ما فيش دين بقى، ما فيش مرجعية. فبيقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى، أو ما عندهمش مرجعية مش هيردوه إلى. طب أعمل لهم إيه؟ هنازع معاهم خسران بكل الأحوال. ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده بالكلام بالكلام، وكل دماغ ليها فكر، ده ليه تربية غير تربية ده، وده ليه علم غير علم ده، وده ليه ثقافة غير ثقافة ده، وده ليه فكر غير فكر ده. فالحذر يا اخوانا. نكتفي بهذا القدر، احنا كده خلصنا على اخر مسألة لسه. لا، ما دي مسألة مفروغ منها. قال اذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار او منقول وعرف صاحبه قبل القسمة فانه يرد اليه باجماع المسلمين. يعني ايه؟ اتخذت فلسطين واليهود خدوها، ربنا كرمنا وحرمنا فلسطين، فلما رجعنا ومعنا اخواننا الفلسطينيين يقول له شايف مصطفى بيتنا اهو، تصدق لسه، تصدق العربية بتاعتنا لسه مكانها، دي مش الغناء، دي نقول مصطفى تفضل عربيتك، تفضل بيتك من اجل عربيتك. في ازاي؟ قال اذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار او منقول وعرف صاحبه قبل القسمة فانه يرد اليه باجماع المسلمين. دي ما فيهاش كلام، اللي ليه حاجة كان المشركين واخدينها، ولما غزينا لقينا حاجتنا كل واحد ياخد حاجته، دي غنائم. في دين اجمل من هذا الدين؟ في رب احكم من احكم الحاكمين؟ لا والله، ليس الا الله، ليس الا الله، وليس الا شرع الله. فنسأل الله أن يكفرنا المسلمين، اللهم أحينا بالمسلمين على الإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وردنا إليك وإلى دينك ردا جميلا. أقول قول هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.